بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الحسين بن علي عليهما السلام لسفيره إلى أهل الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام: إني موجهك إلى أهل الكوفة وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامض ببركة الله وعونه. خطاب مختصر من الحسين سلام الله عليه، قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني، كما إنه قرار وتصميم من الإمام الحسين عليه السلام على المضي قدما في طريق يعلم أنه يستشهد فيه. هنالك جملة من التساؤلات تلح بشدة على ذهن الإنسان الناظر في قصة كربلاء، والموسم الطبيعي لطرح هذه التساؤلات والإجابة عليها وعبارة عن عشرة المحرم، باعتبار أن هذه التساؤلات تتفاعل في النفس، وعدم الإجابة عليها قد يجعل الإنسان في حيرة. أول سؤال رئيسي أن الإمام الحسين عليه السلام كان عليما بأنه سيستشهد في هذا الخروج من المدينة إلى مكة في العراق، الخروج الجغرافي الذي هو مبني على خروج سياسي، باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام معارض للسلطة والسلطة أصرت عليه بأن يبايع وهو يرفض، وصممت السلطة على تصفية الإمام الحسين عليه السلام بالتعبير الجديد على قتله ومناصريه إن لم يبايع. الإمام الحسين عليه السلام من جهته أصر على عدم البيعة. فالسؤال هنا أن الإمام الحسين عليه السلام كان عليما بأنه سيستشهد، وقطعا عليم بالمواجهة، راح تحصل مواجهة مسلحة بينه وبين السلطة بالتأكيد، لكن هذه المواجهة تنتهي من الناحية العسكرية لغلبة الحسين عليه السلام معسكر الحسين أم لمعسكر السلطة؟ المواجهة مسلمة، طبيعي السلطة تصر على بيعة وهو يرفض، النتيجة هو المواجهة والمواجهة المسلحة. لكن بحسب الحسابات، مر الحسابات الميدانية ومر بحسب الحسابات الغيبية إذا صح التعبير، يعني ما أخبره به جده النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، استنادا إلى إخبارات الرسول، إخبارات أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام والحسن عليه السلام والذين استندوهم الآخرون إلى إخبار النبي صلى الله عليه وآله، فإما استنادا إلى هذه الإخباريات هذا نسميه الحساب الغيبي، أو استنادا إلى الحسابات الميدانية عن قراءة الواقع العسكري والسياسي. ماذا يفيد أن الغلبة المادية والحسم العسكري للمواجهة سيكون لصالح الحسين عليه السلام أم لصالح قوات السلطة؟ الحسين ماذا كان يتوقع؟ أما بحسب الحسابات الميدانية قطعا أي مراقب سياسي لطبيعة الأحداث وخلفياتها وسوابق أهل الكوفة وخصوصيات المرحلة كانت تدفع للجزم بأن قوات السلطة ستتمكن من قتل الإمام الحسين عليه السلام ومن معه. الذي جرى بالحسابات الميدانية بالحسابات المادية العادية كان أمرا متوقعا لكل مراقب سياسي لطبيعة الحدث، باعتبار أن الأمور تسير بحسب القوانين الطبيعية وليس بالمعجزة، ولو بالمعجزة الله عز وجل ما يكلف الرسول صلى الله عليه وآله وقعة بدر وأحد وحنين، كان يحل كل شيء بالمعجزة لا بناء على القانون الطبيعي. بحسب ذاك الوضع، بحسب عوامل الخذلان، بحسب الإعلام المضلل، بحسب شراء الضمائر، بحسب خلفيات أحداث مضت سواء مواقف عصابات وقوى معينة ضد أهل البيت عليهم السلام وغير القوى الحاكمة، القوى السياسية الأخرى المناوئة لآل البيت والتي كانت تشجع وتدفع باتجاه تصفية الإمام الحسين عليه السلام والقضاء عليه، وخلفيات الكوفة نفسها، خصوصيات الكوفة، كل هذا يدفع باتجاه الجزم بأن الإمام الحسين سلام الله عليه سيقتل سيستشهد. علاوة على هذا وقبل هذا بالحسابات الغيبية، غيبية بهذا المعنى بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن هذا المعنى مرارا، وقطعا أول من يتوقع إخباره عن هذا الأمر هو الإمام الحسين عليه السلام باعتباره الطرف المباشر للحادثة، وما معقول الرسول يخبر غيره ويخفي عنا الخبر، هو أول من يخبر أنك ستقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء. وإنما نعبر عن هذا الحساب بأن حساب غيبي فقط لدفع شبهة على الهامش، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله. فما نستغرب أن الله عز وجل يظهر نبيه على هذا المعنى. بعد هذا ما يسمى علم غيب لغير الله عز وجل حتى يخوض الخائضون ويتهم المتهمون، وإنما هو علم أظهر الله عليه نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، الرسول بدوره أيضا أعلن عنه في مواطن عدة، تقريبا كتب الصحاح أو كتب المساند مسانيد أو المستدرك، كتب الحديث من حيث المبدأ متفقة على أن النبي صلى الله عليه وآله كما أخبر جزما بواقعة ظهور من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، باتفاق المسلمين الرسول أخبر هذا لا يختلف فيه مسلمان، كذلك باتفاقهم أخبر عن واقعة كربلاء وأن ولده الحسين عليه السلام سيستشهد في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء. وأبرز هذه الروايات والإخبارات قضية التربة الحسينية المشرفة التي هبط بها جبرائيل، والتي يرويها الحاكم في المستدرك وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وآله بينما هو في حجرته وإذا به خرج منها وعيناه تفيضان دموعا، سألته أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، فقال: ها هو أخي جبريل عليه السلام يخبرني أن عصابة من أمتي ستقتل ولدي الحسين عليه السلام في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، وقد جاءني بشيء من تربته، خذيها. أخرجها الرسول قال: اجعليها في قارورة، فإذا رأيتيها فارت يوما ما فاعلمي أن فارت دما فاعلمي أن حسينا قد قتل. هذا باتفاق كتب الحديث، لم يناقش فيه أحد، لم يشكك فيه أحد. ثم خرج عليه وآله الصلاة والسلام على الصحابة وهم مجتمعون، فرأوه باكيا قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك. فقص عليهم قصة جبرائيل، تقرير جبرائيل عليه السلام، فبكى الصحابة أيضا. فيسجل التاريخ أن هذا أول مأتم عقد لتأبين سيد الشهداء عليه السلام قبل الواقعة بما لا يقل عن 50 عاما. الواقعة مطلع 61، الرسول صلى الله عليه وآله رحل إلى الرفيق الأعلى مطلع السنة 11، فإذا فرضنا عن القضية في مطلع 11 يعني 50 سنة، إذا قبلها ب10 سنين يعني قبل 60 سنة. على العموم، هذا الخبر وأمثاله من الأخبار مضافا إلى ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه لما مر في طريقه إلى صفين من صفين بأرض كربلاء بكى وسئل وأجاب بأن فتية من آل محمد صلى الله عليه وآله يستشهدون في هذه الأرض وهم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة. يقول للحسين عليه السلام عند شهادة أمير عليه السلام في وصاياه: اصبر أبا عبد الله على بلاء الله عز وجل، فإنك شهيد هذه الأمة. زينب عليها السلام تسمع من أم سلمة خبر سبيها في الكوفة فتسأل أباها، فيقول: بلى بني الخبر كما أخبرتك أم سلمة أو أم أيمن. الإمام الحسين عليه السلام السؤال هنا كان عليما بمصرعه بشهادته أم لا، لأن الإجابة على هذا السؤال تتوقف عليه الإجابة على مسلسل الأسئلة الأخرى، أسئلة عديدة ما أدري كم يتسع الوقت للإفاضة فيها، لكن أحاول الإجمال، لكن المنطلق هو هذا السؤال. ربما البعض تخيل أن الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بأنه سيقتل، ظاهر أمره أنه كان يعد العدة ليتولى الأمر، وأن الذين بايعوه كانوا جادين، وتحرك بحسب هذا الظاهر، بحسب ظاهر الحال. كتبوا إليه الرسائل قرابة 40,000 كاتب كتب له، فرادى وجماعات 12,000 كتاب وصلت إلى الحسين عليه السلام، جمعها في خزانتين في خرجين، يعني هناك راحلة جمل معين هذا أعد لحمل تلك الرسائل. حسين أيضا لما خرج من المدينة أخرج هذه الرسائل معه وكان يحافظ عليها لأنها وثائق وعليها حارس خاص. لما وصل مكة زاد عددها. في الطريق بعد بلوغ خبر شهادة مسلم بن عقيل عليه السلام بدأت الرسائل بالانقطاع، بل تقول شكينا عليه السلام لما خرجنا من مكة إلى العراق ما كان أبي يمر بماء للعرب، يعني عين ماء يجتمع عندها الناس أو حي من أحياء الناس، يعني مناطق سكنية، إلا والتحق بأبي رجال 15-20، كان ناس يتوقعون أن الحسين متوجه إلى العراق وأن أهل العراق كاتبوه وأنه سيتم له الأمر، وأية سعادة أعظم من أن يعيش الواحد منهم في ظل دولة يقودها أبو عبد الله الحسين عليه السلام. فالناس كان يحدوها الأمل، إلى أن ورد خبر استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام، تقول فتفرق عن أبي أكثر من لحق به، يعني لما حسوا القضية بها قتل وقتال إلى آخره تضحية بالدم تأخروا. وهذه هي شيمة الناس، يعني هذه الشريحة موجودة وذيك الشريحة موجودة، وهذا الحقيقة بحسب درجات الإيمان، سواء الإيمان بالدين أو الإيمان بالقضية. الناس قسم منها لما ترى إقبال الدنيا عليك تلتف حولك لأن تتوقع أنها راح تأمن شيئا من رفاهيتها من مصالحها، أو لا واقعا محب، هناك ناس محبون يلتفون حولك طالما الالتفاف حولك ما يصدم مصالحهم، لكن إذا الالتفاف حولك وإن كنت على الحق يضرب مصالحهم يتخلى عنك، وقد نفسيا داخليا هو في صراع مع نفسه لكن عند نقطة ضعف على كل حال. وقسم لا يبني على المضي قدما حتى نهاية الشوط. واحد هذا قيس بن عبد الله المشرقي قال له أبا عبد الله أنا أمضي معك ما أتخلى عنك، مسلم عليه السلام استشهد لكن أنا مستمر معك حتى الشوط الأخير، لكن بهذا الشرط أن إذا توقفت سلامتك على قتلي أنا أقدم نفسي، أما إذا لا شفت أنا انقتلت ما انقتلت أنت سوف تقتل، فذاك الوقت اسمح لي. قبول؟ قال الحسين قبول، أنت أساسا ما مجبور، أنا ما أجبرت أحدا على اللحاق بي لهذا المقدار، أيضا لا بأس أهلا وسهلا، لكن ما أدري كيف تطاوعه نفسه. أنا يرى الإمام الحسين عليه السلام يتعرض لسلاح العدو ويحتفظ بسلامته. على كل حال النفسيات تختلف، بالفعل لما صار يوم عاشوراء واستشهد أصحاب الإمام وأهل بيته ولم يبق إلا مهجته الزكية حينئذ جاء بكل يعني صراحة قال أبا عبد الله على الشرط؟ قال نعم على الشرط. أخذ فرشه واستأذن وخرج غادر المعركة. فقال أنا عندي شرط معك. أما هنالك النموذج الآخر الذي كان يقول أبا عبد الله لو قتلت قطعت أحرقت بريت في الهواء ويصنع بي ذلك 70 مرة على أن أدعك حتى أموت دونك، ما فعلت. له نموذج آخر بعد أروع من هذا، الشابان الجابريان أخوان لأم وابن عم، ابن عم وفي نفس الوقت أخوان من أم، شابان استأذن الحسين وهما يبكيان قال ما يبكيكما يا بني أخي؟ إذا حاصل عندكم تردد ترى أنتم غير مجبورين، أنتم في حل من بيعتي، إذا كنتم محرجين أنا أرخصكم. فاشتد بكاؤهما أجهش بالبكاء أكثر. قال: لا والله أبا عبد الله، ما نبكي لأنفسنا، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا ندفع القتل عنك بأنفسنا. يعني كانت أمنيتنا أنه قتلنا يدفع القتل عنك، لو كانت لنا أكثر من نفس لبذلناها من أجل سلامتك. يعني يستقلون التضحية بين يدي أبي عبد الله، فيقدم نفسه ويبكي فوق ذلك. هذا نمط وذاك نمط. طبيع الإنسان بالأوضاع العادية ما يستطيع يكتشف هذه الخبايا من نفسه، حتى الشخص هو ما يعرف نفسه أحيانا إلى أن يواجه البلاء عينا بعين، ذاك الوقت يشخص مدى إيمانه. وإلا بالأيام العادية قد تجده سبيحا قديسا مصليا صائما قائما بالليل بذولا إلى آخره، لكن هذا كله ليس بالضرورة أن يدل على تلك المرتبة. تلك المرتبة لها عوامل أخرى ولها أجواء أخرى. على كل حال توفيق أعود، فالحسين سلام الله عليه من خلال كل هذه الإخبارات يعلم قطعا بأنه سينتهي إلى الشهادة. طيب، هنالك مجموعة من الذين أشاروا على الحسين عليه السلام بعدم الخروج، لاحظ أجوبة الإمام لهم. مثلا أم سلمة عليه السلام اقترحت على الإمام الحسين عليه السلام أن لا يخرج إشفاقا عليه: أنا أخاف عليك يا بني يا سيدي يا أبا عبد الله، وأنا عندي خبر هالشكل، ولا تستعجل الموت والموت حق. فمن إشفاقها قال لها: يا أمه، إن لم أخرج اليوم خرجت غدا، وإن لم أخرج غدا خرجت بعد غد، وما من الموت بد، وإني لا أعلم اليوم الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها، وأعرف الحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك، وأنظر إلى ذلك كله كما أنظر إليك، وما قدره الله عز وجل فهو كائن. طيب، كذلك دفع لها شيئا من تربة كربلاء وضعتها في قارورة وصارت قارورتين، ولما كان يوم العاشر فارتا دما عبيطا، وهذا واحدة من الدلائل على قدسية هذه الواقعة، وإلا لم تفر هاتان القارورتان دما عبيطا، حتما قدسية هذه الواقعة. مضافا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إعلان عام لجميع المسلمين على مدى العصور من الرسول صلى الله عليه وآله، يرويه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في تراجم الصحابة، في ذكر الصحابي الجليل أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي رحمه الله من شهداء كربلاء، صحابي يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وفي حجره ولده الحسين عليه السلام، والرسول يبكي، فسألته قال: إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته يا أنس. سبحان الله، هذا أيضا من جملة أعلام النبوة يعبر عنها، يعني الإخبارات الغيبية التي تدل على ارتباط النبي بالوحي يعبر عنها أعلام النبوة، هذا من أعلام النبوة. قال له: فإذا شهدته فانصره. فلو كان الحسين باغيا كما تدعي السلطة الأموية الباغية، كان الرسول يعبئ الأمة لنصرته. يعني بالضبط على غرار جهزوا جيش أسامة، على نفس الغرار وبنص القرار كان يقول: جهزوا جيش حسين، لكن بلفظ آخر: فانصره، إذا شهدته فانصره. هذا كله يدل على مشروعية حركته صلوات الله عليه من جهة، وعلى الإخبار النبوي من جهة أخرى. طيب، عبد الله ابن عمر التابعي، الفقيه التابعي المعروف، أيضا أشار على الإمام الحسين، قال: أبا عبد الله، الله الله بنفسك، إني أخشى عليك من هذا الوجه، وأنت تعرف خلفية أهل الكوفة وتأريخهم مع أبيك وأخيك. قال: يا أبا عبد الرحمن، إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وإن رأسي سيهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. أو علمتم وجه النار؟ أبدا، ولكن ما قدر فهو كائن. طيب، جوابه لمحمد بن الحنفية عليه السلام أيضا قريب من هذا، جوابه لعبد الله بن جعفر قريب من هذا، أحد عماته، عمات الحسين، قالت له: سيدي أبا عبد الله، إني أخشى عليك، لقد سمعت هاتفا فيما يراه النائم هذه الليلة يقول: وإن قتيلا، وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسية، وأنا أخشى عليك من هذا الوجه. قال لها: يا عمة، لقد أمرني جدي، لاحظ الثقة بالنفس، أمرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر أنا ماض إليه. جن، ما أريد أفيض في هذا أكثر من هذا، بالعشرات، يعني المسألة ليست مسألة خبر واحد أو اثنين في هذا الكتاب أو ذاك أو عند هذا الفريق أو ذاك، لا، مسألة إن لم يعبر عنها متواترة فهي مستفيضة، تفيد الاطمئنان بأن الإمام الحسين عليه السلام عليم بمصرعه. فالذي يدعي أن الإمام الحسين ما كان يعلم وكان يمشي على ظاهر الحال، هذا الحقيقة مشتبه. طيب، اثنين، إذا كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم بذلك، فلماذا أقدم عليه هو؟ هذا سؤال فرعي. السؤال الثاني، إذا كان عليما بمصرعه، فلماذا حمل معه العيال والأطفال؟ هاي اثنين، ثلاثة، إذا كان يعلم بمصرعه فلماذا أرسل سفيره إلى الكوفة مسلم بن عقيل، ويدري على كل حال وراح يستشهد عليه السلام، وما راح يصلون بالنتيجة إلى ولاية آمر، فلماذا أرسل مسلم بن عقيل عليه السلام ويعرض لما تعرض له؟ هذه أسئلة في الحقيقة تحتاج إلى جواب. أولا، السؤال أنه إلى الحسين يعرف ليش تحرك نحو كربلاء يعلم بمصرعه. الحقيقة الإمام الحسين عليه السلام هو بعد أن أمر من قبل النبي صلى الله عليه وآله أن يتحرك بهذا الاتجاه، وأن يتوجه إلى أرض العراق، وأن يستشهد، والرسول كان يحشد لنصرته، وأن يومه يوم مقدس، بحيث أن قارورة تراب كربلاء تفور دما. كل هذا يوجب الجزم بأن هنالك مصلحة إسلامية عليا اقتضت أن يتحمل الحسين عليه السلام الشهادة تماما، كما يتحملها مقاتل جندي لما يتحرك إلى معركة، يدري أنه احتمال كبير يقتل. هذا ما يعبر عنه إلقاء للنفس بالتهلكة، التهلكة هو أن يعرض نفسه للقتل حيث لا مبرر شرعي، أما مع وجود المبرر الشرعي إنه يجب عليه أن يتقدم. بالتأكيد الإمام الحسين عليه السلام بمقتضى التعليمات النبوية المصطفوية كان يعلم أنه إن لم يستشهد فإن الأمة ستصبح أسيرة هوى الأمويين وسيقضى على الدين، وأن الصاعق الوحيد الذي يصعق تلك الأمة ويعيدها إلى جادة الصواب هو دم الشهادة، وأي دم آخر لا يتكفل بإنجاز هذه المهمة، لأن أي دم آخر آنذاك لا يعدل دم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلهذا تعين أن يتقدم هو، ومن هنا وخصوصا هو بالدرجة الأولى. ومن هنا ليلة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام رخص لمن معه بالمفارقة بالمغادرة، حتى بني هاشم قال من أراد منكم المغادرة فلينصرف، هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتي أو من أصحابه وانصرفوا أنتم في حل من بيعتي، فإن القوم ليس لهم طلب غيري، وإذا قتلوني ذهلوا عن غيري. فأصروا صلوات الله عليهم على القتال بين يديه، على الجهاد بين يديه، رغم أنه أعلمهم بمصرعه. وهنا يثار سؤال آخر، أنه إذا كانت المواجهة ما راح تؤدي لا إلى حسم عسكري من جهة ولا إلى سلامة الإمام، لا حسم عسكري يحصل ولا الإمام يسلم، هو راح يقتل يقتل، فما معنى أن يأذن لهم الإمام سلام الله عليه بالقتال بين يديه؟ يعني ما كان يدري، وبعدين التفت أنه قتلهم ما راح ينفع، من البداية كان يحتمل أن قتلهم ينفع، لا حاشا، الإمام يعلم بذلك. لكن قضية الإمام الحسين سلام الله عليه قضية تخضع لقانون استثنائي، هذا المعنى أرجو التأمل به، ما تقاس بحسب القواعد الفقهية العادية بتعبير الإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف في كتاب عنده السياسة الحسينية، وفي جواب عنده على سائل سأله أنه ما معنى أن الإمام الحسين عليه السلام يأذن لغلام لم يبلغ دور الحلم القاسم لحسن عليه السلام، وهو يدري الإمام راح يقتل، هو يقتل والقاسم يقتل، وقتل القاسم ما راح يقدم ولا يأخر بالنسبة لسلامة الإمام عليه السلام، هو الإمام على كل حال سيستشهد، فلو محتفظ به سالما أليس أسلم وأوفق؟ هذا السؤال، هذا ما يمشي بحسب القواعد الفقهية العادية. الإمام كاشف الغطاء أعلى الله مقام عند تحقيق رشيق وطويل ومفصل يقول أن قضية الحسين عليه السلام تخضع لقانون فقهي استثنائي فوق العادي تماما، مثل قضايا التي صنعها الخضر عليه السلام مع موسى، ومنها قتل الغلام لأنه خشية أن يرهق أبويه كفرا فيكفر أبواه. لكن هذا يعني يصير قاعدة فقهية، يعني أي غلام تشوف هذا راح يضلل أباه راح يسوي كافر، يعني من الناحية الشرعية الآن يجوز قتل غلام هكذا؟ لا، هذه قضية تخص الخضر، هذه قضايا يعبر عنها فقهيا قضية في واقعة، القاعدة قضية في وقائع، هذه نسميها قضية في واقعة. قضية الحسين سلام الله عليه لخصوصيات المرحلة استأثرت بحكم خاص، ولعل الوجه في ذلك أن هذا الصاعق الذي يجب أن يصعق الأم وينقله من جادة الشبات إلى جادة اليقظة يتطلب تحشيد أكبر قدر من التضحيات كما وكيفا. تلاحظ التضحيات كما واضحة وإن قل عددهم سلام الله عليه، ولكن متنوع فيه الشيخ وفيه الكهل وفيه الشاب وفيه البالغ وفيه من قبل البلوغ وفيه الطفل الرضيع وفيه المرأة، هذه أم وهب رضوان الله عليها وهي المرأة الشهيدة يوم عاشوراء قيل أن بعض بنات آل عقيل استشهدن تحت حوافر الخيل أو حرقا. لابد الإمام السجاد عليه السلام لما دفن أجساد الشهداء أفرد للنساء حفرة خاصة. ولعلمكم ترى هذا الموقع قريب ضريح أبي عبد الله صلوات الله عليه المعروف بروضة الشهداء أو قبر الشهداء، هذا هو عبارة عن بوابة المقبرة، مقبرة الشهداء، الشهداء قرابة 100. قطعا هذا المكان ما يتسع لهم، والإمام ما جعلهم على طبقات، يعني ما دفنهم بشكل ماذا عمودي، إنما دفنهم بشكل أفقي بحسب الظاهر. الظاهر ما دارت عليه القبة الشريفة والمعبر عنا بالحائر الحسين المقدس الذي حار عنده الماء واستدار، هذا الحائر كله مدفن للشهداء. وممكن الزائر يمشي وهنالك قبور للشهداء في هذه الحومة المقدسة، فلهذا إذا وصلت هناك فاعلم أين أنت. هذا مكان من أقدس بقاع الأرض، قرابة 100 دفن هناك، مقبرة للرجال هناك، مقبرة للنساء فقط. هذا الآن معروف بمقبرة الشهداء أو قبور الشهداء، هذا عبارة عن بوابة. طيب أعود إلى المطلب، إذن ما معنى أن يأذن الإمام سلام الله عليه للقاسم عليه السلام أن يتقدم وفي ذلك العمر؟ هذا التحشيد، وكذلك سبي زينب. ومن هنا عرفنا الجواب على السؤال الثاني، أن الحسين عليه السلام لماذا أخرج العيال. تصور أن هكذا واقعة ستحرص السلطة أشد الحرص على التعتيم عليها تعتيما مطبقا، أليس كذلك؟ وبذلك يضيع دم الحسين عليه السلام. الإمام أراد أن هذا الدم يأخذ أثره، يصل إلى ذلك الجيل وينقل إلى الجيل الثاني والثالث حتى وصل إلينا. هذا ببركة ماذا؟ ببركة سبي بنات رسول الله وخطابات زينب وأخوات زينب والإمام السجاد صلوات الله عليهم. وهنا أيضا تدخلت عناية إلهية خاصة، وإلا سلطة بذلك التأزم وبذلك التوتر وبذلك الحنق الشديد كان من المتوقع أن تقتل زينب وأخوات زينب كما فعلها موسى العادي العاهل العباسي لما قتل الحسين صاحب فخ بين مكة والمدينة، قتل العلويين في الحادثة المعروفة التي يقول عنها الإمام الجواد عليه السلام: لم يكن لنا بعد واقعة الطف مصرع أعظم من مصرع الحسين صاحب فخ في أيام الحكم العباسي. لأن جابوا الأسارى إلى بغداد فأمر العاهل العباسي بذبحهم بقتلهم، فكان يتوقع أن يجد لهذا الشاعر ماذا يقول: تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباسي، بنو العباس عدوا في بعض القضايا على بني أمية. صحيح الأمويون لهم دور التأسيس وبنى العباسيون وزاد، فكان يتوقع أن زينب عليه السلام تقتل. إمام السجاد كادوا يقتلونه مرات وكرات، يوم صار الهجوم على المخيم يوم عاشوراء تقدم شمر وأراد قتل الإمام السجاد عليه السلام، فألقت زينب بنفسها عليه وقالت: اقتلوني قبله. فصاح به شبث ردعه عنها. والحقيقة عناية الله عز وجل أنه ردعهم عن ذلك. كذلك ابن زياد مرة أخرى لما صارت المواجهة الكلامية بينه وبين زينب عليه السلام وقال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وبأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم برز الله عليهم، كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. فاستشاط من كلامها غضبا وهم بضربها بالصوت، لولا أن قام ابن حريث. هذه القضية على إثرها أيضا تدخل الإمام السجاد عليه السلام فقال: من هذا؟ قيل: علي بن الحسين عليه السلام. قال: ألم يقتل الله عليا؟ قال: كان لي أخ اسمه علي، يعني علي الأكبر، قتله الناس بالأمس. قال: بل قتله الله. رد عليه الإمام قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. على كل حال، قال: وبك قدر على رد جوابي، خذوه فاضربوا عنقه. فقامت عمته زينب وألقت بنفسها عليه. هناك تدخل عنصر إلهي، عنصر غيبي بالموضوع. الإمام الحسين أخبرهم عن هذا المعنى وكلفهم لما ودع العيال والعليل، أخبرهم بأن هناك مسؤولية على عاتقكم، أنا علي التضحية بالدم، وعليكم الموقف والكلام والإبلاغ، إيصال صوتي إلى العالم. وكان المنطلق هو ذلك اليوم، يعني اليوم هذه المجالس وهذه الشعائر وهذه الأصوات هي امتداد لخطبة الإمام السجاد عليه السلام ولخطبة زينب وأخوات زينب. وثانيا قال: اطمئنوا. لاحظ العبارة، نقرأها سنويا في قصة المقتل الشريف: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء وسيجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما يضعف من قدركم. فإذا الإمام الحسين ما حمل العيال والأطفال إلا لمزيد من التحشيد، أولا لتقوية هذا الصاعق، ثانيا لإيصال الدعوة، لإيصال هذا الصوت على مر الأجيال. ومن هنا أجاب أخاه محمد بن الحنفية رضوان الله عليه لما سأله عن وجه خروجه بالعيال، قال: إذا كان ولا بد فعلام تخرج بالعيال؟ قال: رأيت جدي صلى الله عليه وآله يقول لي، رأيته يقول لي: بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي أو بناتي سبايا. فإذا القضية مخطط لها. طيب، يبقى السؤال بالنسبة إلى مسلم ابن عقيل عليه السلام، أن الحسين إذا كان يعرف في مصيره فعلام بعث سفيره إلى أهل الكوفة. الواقع عن الإمام سلام الله عليه قطعا هو أراد إتمام الحجة، هو يعلم أن مسلما سواء ذهب سفيرا أو ذهب مرافقا له إلى كربلاء سيكون حاله حال غيره من الشهادة، سيستشهد. فلئن يستشهد وفق برنامج منطقي متعارف عليه بإتمام للحجة أفضل من غيره. فلهذا بما إن الأمة كاتبت الحسين عليه السلام لا شك، ومسلم ابن عقيل عليه السلام موضع ثقة الحسين، مقتضى القانون المتعارف أن يبعث رجلا يفحص له الساحة، يسبر له الساحة ثم يكتب له تقريرا عن وضعها، فإما أن يدعوه للقدوم أو يطلب منه التأمل والانتظار. يعني هذا السير المنطقي الطبيعي، أن يبعث من يذهب إلى الكوفة ويلتقي بالناس الذين أعلنوا عن ولائهم وعن بيعتهم واستعدادهم للنصرة، وبالتالي هيئ الجو ويعد العدة لقدوم الإمام سلام الله عليه. وهذا ما حصل بالفعل، وذهب إلى الكوفة، والحسين عليه السلام شايعه ودعه بهذه الكلمات، قال: يا ابن العم، إني موجهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى. يعني قد لا تكون فيه العافية لك، قد أنت تستشهد، ولكن ما يحب ويرضى، وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامضي ببركة الله وعونه. زين. فالإمام هنا أيضا خبرة يجعل أمام الواقع، يقول نحن نؤدي مسؤوليتنا بحسب المتعارف، أما أن نصل إلى الشهادة فذلك اختيار الله عز وجل. بالنتيجة هذه المواجهة في مصلحة الإسلام، سواء غلبنا ماديا أم لم نغلب. ولهذا استشهد عليه السلام بأبيات فروة بن مشيك المرادي يوم عاشوراء: فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا، يعني عادتنا جبن حاشا، ولكن منايانا ودولة آخرين. فلو بقي الملوك إذا بقي، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فالإمام عليه السلام راعى هذا السير المنطق الطبيعي وأقام الحج على أهل الكوفة، أنكم طلبتم من الإمام أن يقدم إليكم، شكوتم حالكم، شكوتم حيف الأمويين، شكوتم ظلم السلطة الأموية وما فعلت بخياركم وما سفكت من دمائكم وما هتكت من أعراضكم وما نهبت من أموالكم، شكوتموه إلى الإمام وطلبتم منه القدوم. والإمام استجاب لذلك، كيف لا وجده صلى الله عليه وآله يقول: من سمع رجلا يقول يا للمسلمين ولم ينصره وهو قادر على نصرته إلا أكبه الله على منخره في نار جهنم أو فليس بمسلم. الإمام الحسين عليه السلام يجد نفسه أمام مسؤولية، ناس تستنجد به تستنصر به، فلا بد أن يتقدم. وأقام الحجة عليهم وأرسل لهم مسلم بن عقيل عليه السلام. ولما دخل مسلم إلى الكوفة يقول المؤرخون بايعه قرابة 40,000 من الناس. ليس بالضرورة أن يكون كل الذين بايعوا بنية السوء، لا، أنا قبل قليل في طليعة البحث وضحت لك أن الناس على مستويات، يعني تحبك لكن اللي يحبك على درجات، قسم مستعد يضحي قسم لا ما مستعد، قسم يضحي لكن بنسبة 10% 20%، هناك حسابات للناس على كل حال. هذا نقطة. اثنين، أنه يزيد بمجرد أن سمع بهذا العدد الكم الهائل من المبايعين لمسلم عليه السلام وبالتالي الحسين عليه السلام، رأسا بدل الوالي، الوالي كان النعمان بن بشير الأنصاري فاعتبره ضعيفا، فرأسا ولا عبيد الله ابن زياد، كان بالبصرة جاب من البصرة إلى الكوفة. ابن زياد استخدم أساليب زياد أبي القاسية، استخدم الأساليب القمع، أساليب الإغراء، ترهيب وترغيب، وتحرك على الوجوه، رؤساء العشائر، الطبقة العسكرية، الطبقة السياسية، مفاتيح المجتمع، تحرك عليهم شدهم بشكل أو بآخر. واللي ما ينفع ويا المال استخدم القوة وياه، مثلا المختار رضوان الله عليه، أول ما نزل مسلم عليه السلام الكوفة نزل في دار المختار باعتبار أنه رجل معروف بالولاة لأهل البيت عليهم السلام، وعنده معارضة سياسية وعنده وجه اجتماعي، ونزل بيته، فكان الملتقى للناس مع مسلم كان في بيت المختار. لكن لما جاء ابن زياد خرج مسلم من دار المختار باعتبار أن مقر مكشوف، وانتقل إلى مقر غير مكشوف. المقر غير المكشوف هو دار هاني ابن عروة رضوان الله عليه. ابن زياد حاول مع المختار أن يشتري بشكل أو بآخر فلم ينفع، فاستدعاه واستعرض وجهه بالشوط حتى تناثر لحم خده تماما، ما صنعه مع هاني صنعه مع المختار، تناثر لحم خديه على جناجن صدره وأودعه في السجن. استخدم أسلوب الاعتقالات الجماعية الكيفية وعلى الظلة والتهمة. قرابة 30,000 الرواية تقول اعتقلوا في تلك الأيام القلائل. قسم علقوهم في ساحات الإعدام في الكناسة، ساحة معروفة للإعدام. عبد الأعلى الكلبي رحمه الله، العباس بن جعد الجدلي رحمه الله، عبيد الله بن الحارث الهمداني رحمه الله، عبيد الله بن عمرو الكندي، عمارة بن صلخة بالأزدي، هذا غير ميثم التمار عليه السلام الذي استشهد يعني قبل وصول الحسين إلى كربلاء 10 أيام، ميثم التمار رحمه الله، رشيد الهجري في تلك الأيام. مقصودي هناك بالعشرات الآلاف اعتقلوا، قسم أعدموا، قسم قبل قضية مسلم، قسم مع مسلم، قسم بعد مسلم. فكان جو مليئا بالإرهاب مضافا إلى الأموال. والكوفة أيضا ما كانت هي خالصة لأصحاب أو الموالين لآل البيت عليهم السلام. عدنا بحث سابق ولعله نشير في بعض الليالي، كوفة أغلبيتها ما كانت على خط أهل البيت عليهم السلام، وإنما الغالبية لغيرهم كانت. نعم أكبر عدد للموالين لآل البيت بالقياس إلى بقية البلدان أكبر عدد وين؟ في الكوفة. لكن هذا العدد الذي هو أكبر بالنسبة لبقية البلدان إذا تقيسهم إلى بقية الأعداد والقوى والاتجاهات يطلعون ماذا؟ أقلية. فمن هنا نشأت الغلطة المعروفة عند الناس أن الكوفة شيعة وأنهم قتلوا الحسين، وهذا كذب في كذب، هذا كله تشويه لسمعة أتباع أهل البيت عليهم السلام. ورد عليه المرحوم السيد محسن الأمين أعلى الله مقامه صاحب الأعيان ردا مشبعا، ولا يوجد واحد إطلاقا من أتباع أهل البيت عليهم السلام شرك في حرب الحسين عليه السلام، بل كان أغلبهم معتقلين أو معدومين استشهدوا، قسم أيضا غيبوا وجوههم ولحقوا بالحسين، مثل من ومسلم بن عوسجة وين كان؟ كان بالكوفة أيام شهادة مسلم، ولكن بصعوبة استطاع يخلص نفسه حتى يلحق بالحسين وحضر كربلاء عابس. كذلك أيضا استطاع يخلص نفسه يطلع حبيب بن مظاهر وأمثال هؤلاء. أما أكثر الباقين اعتقلوا، ومنهم كميل ابن زياد رحمه الله المعروف صاحب الدعاء كميل الذي قرأه عليه أمير المؤمنين، اعتقل ذيك الفترة، الأصبغ بن مات اعتقل ذيك الفترة إلى آخره. يعني احنا توصلنا قصة مسلم مبتورة نسمع وصلوا بايعوا وخذلوا وانتهت، لا ليست القضية بهذه البساطة، هذه يحتاج إلى تحقيق تاريخي مفصل. فالحاصل انتقل مسلم إلى دار هاني، حاولت السلطة بمختلف الحيل أن تعرف المقر السري لمسلم عليه السلام، فكلفت رجلا جاسوسا أن يدخل مسجد الكوفة ويتحرى بعض المعروفين بالمحبة لأهل البيت عليهم السلام لعله عند خبر. وهذا ما حصل للأسف الشديد، أن واحدا من هؤلاء المحبين دخل عند هذا الرجل ولعله اسم معقل، وقال له أنا رجل محب لأهل البيت، اتقمص قبيص المحب لأهل البيت، وأنا قادم أريد أعرف موقع مسلم بن عقيل عليه السلام حتى أبايعه ومن خلاله أبايع سيدي ومولاي الحسين عليه السلام. هذا الرجل أيضا على بساطة تصدق بي وأخذه وعرفه على مقر مسلم عليه السلام. ارتفع التقرير إلى السلطة، كبشة والدار. مسلم عليه السلام أحس بالموضوع، خرج قبل ذلك، لكن أخذ هاني رحمه الله، هاني شيخ عشيرة وراء عشرات آلاف من مدحج، وأخذ وحاكمه ابن زياد محاكمة مغلظة وشتمه وضربه بالسيف حتى تناثر، يعني استعرض وجهه، عبث بوجهه بالسيف حتى تناثر لحم خده على صدره وأودعه في السجن. طيب مسلم عليه السلام أين يتجه؟ وجد نفسه أمام أمر واقع. خرج عليه السلام ونادى مناديه. الأصحاب مسلم كانوا متهيئين للوثبة، للوثبة العسكرية، لكن ما كان وقتها ذاك اليوم، يعني تخلف وقت الصفر، تقدمت المواجهة على وقت الصفر المحدد. هذا أيضا عامل آخر تأخذ بنظر الاعتبار. فلهذا مسلم وجد نفسه لما يسلم نفسه هكذا ومحالا يفعل ذلك، حاشا الحر الكريم الأذيل الظالم أن يفعل ذلك، وإما أن يواجه بمن معه. فلهذا نادى مناديه بنداء رسول الله يوم بدر، شعار بدء الحرب، بدء المواجهة، يا منصور أمت. وتلاحق من سمع، العدد القليل تلاحقوا بمسلم عليه السلام وأقبل بهم إلى أن وصل إلى قصر الإمارة. الرواية تقول طوق القصر، ولكن ابن زياد بفذلكته استطاع أن يفتت الناس. أولا توعدهم بجيوش وهمية أنه لا تعرضوا نفسكم لجيوش قادمة من أهل الشام وأنها على أبوابكم، خوف الناس تخويف وهمي، حرب نفسية استعمل، توزيع الأموال إلى آخره. فاستطاع أن يتفرق قسم منهم، لأن قسم منهم هؤلاء الذين التحقوا بمسلم أولا ولم يكونوا كلهم من المصممين على المواجهة النفس الأخير، اعتيادي في كل خروج يصير الشكل، يتجمعون عشرة بأمل أن تأتي العشرة الثانية، بأمل أن يصيروا مئة، المئة تبقى طالما بأمل أن تنضم إليها ماذا مئة ثانية. لكن لما شافوا لا، العدد بدأ بالتناقص والسلطة هي تشدد قبضتها، فمن هنا تناقص العدد إلى أن صار وقت المغرب. دخل يصلي في مسجد الكوفة، صلى بثلاثين، فرغ من الصلاة لم يكن حوله إلا ثلاثة. وصل باب كندة لما خرج، وإذا باب كندة من أبواب مسجد الكوفة، لما خرج عاين وإذا به لم يجد أحدا يدله على الطريق، فمن هنا سار في طريقه حتى وصل إلى طريق مشدود غير نافذة، عندها باب دار امرأة تعرف بطوعة. هذه المرأة صالحة، لكن ابنها للأسف الشديد كان من عيون ابن زياد، وهي ما تدري بوظيفته. وكانت مهمته ذيك الأيام هو البحث عن مسلم ابن عقيل عليه السلام، فوقف على باب دارها في الوقت ليل بعد صلاة المغرب والعشاء، وقف على باب دارها والمرأة كانت وحدها، امرأة عجوز كبيرة السن. لما أطال الوقوف قالت له يا عبد الله ما تريد؟ أشوفك واقف على باب داري. قال لها هل يمكن أن تسقيني شيئا من الماء جزاك الله خيرا؟ قامت دخلت إلى جوف الدار، جاءته بقدح من الماء شرب، ثم عادته إلى داخل البيت، رجعت شافت بعد لا زال واقفا فارتابت، قالت له إني لا أحل لك الوقوف. صعبة، كلمة صعبة على مثل مسلم، أنا ما أحل لك الوقوف على باب داري. هنا بعد مسلم وجد نفسه مضطرا أن يعرف بحسبه ونسبه. قال أمة الله أراك امرأة صالحة، أنت تقولين اذهب إلى أهلك وعشيرتك، للأسف أنا هنا ما عندي لا أهل ولا عشيرة. قالت من أنت؟ قال أتعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت بلى، ذاك سيدي ومولاي أمير المؤمنين. قال لها أنا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، أنا ابن أخي علي بن أبي طالب عليه السلام. قالت أنت مسلم الذي خذلك أهل الكوفة؟ قال بلى. فتحت الباب قالت سيدي نعم ونعمة عين، على الرحب والسعة قدمت أهلا ووطأت سهلا. وأفردت له حجرة دخل فيها، جاءته بطعام العشاء، أبى أن يتعشى فقد طلب ماء وضوء فتوضأ وقام يحيي تلك الليلة بالعبادة. جاء ولدها في منتصف الليل، رآها تكثر تفقد تلك الحجرة، قال ما الخبر؟ أخذت منه الأيمان والعهود المغلظة أن لا يخبر، فأخبرته بأنه مسد بن عقيل عليه السلام، فأسرها ذلك الخبيث في نفسه ما إن انبلج عمود الفجر حتى ذهب يركض إلى قصر الإمارة إلى ابن زياد، قال له: يا ابن زياد، إن طلبتك في دارنا. فحينئذ جهز ابن زياد حملة وأرسلهم إلى دار طوعة، بينا هي في جوف دارها وإذا بها تسمع وقع حوافر الخيل، فجاءت إلى مولانا مسلم عليه السلام وهي تستنهضه: انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صندي، أريد أن مراجل عمك تعيد وتخلي جثث أتارس البيد. نادى: يا طاعة شجعيني، وبعم حذر تذكريني، بعزم الله رد جمع لجيني، ما دام صمصام بيميني، من شافت قاب وتحزم، صاحت: يا مسلم رد تسلم، ما لك اخي ولا ابن عم، تمنيت لن حسين يعلم، كان اعتناك اليوم دم. وهكذا تناول سيفه وقد اقتحموا عليه الدار، كسروا الابواب واقتحموا عليه الدار، فشد عليهم يقول: هو الموت فاصنع ويكما انت صالع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وأما طوعة صاحت: يا مسلم يا عظم خجل بيك، صاحت: يا مسلم يا عظم خجلتي بيك، شبيدي وانا حرم وضعيف ما اقدر احميك، لو يتركونك جنت بيت قلبي وداويك، كان سلمت منك يا دوم سلم على حسن. قالها: يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، وصيت لا في هذا البلد وصلت يتامة. ترى إلي يتيمان يا. قالها: يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، وصيت لا في هذا البلد وصلت يتامة. قول: ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكونين. قتل منهم مقتلة عظمى، وضجوا لكثرة من قتل منهم، فأرسل محمد بن الأشعث أرسل إلى ابن زياد يطلب منه النجدة بالخيل والرجال، فأرسل إليه: إنما بعثتكم وأنتم كتيبة إلى شخص واحد ويصنع بكم هذا الصنيع، ما الخبر؟ فأرسل إليه: أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة، أو جرمقاني من جرامقة الحيرة، أو ما تعلم أنك أرسلتنا إلى سيف من أسياف محمد صلى الله عليه وآله، وصارم من صوارم علي بن أبي طالب؟ فمدهم بالخيل والرجال، والتحم الفريقان واشتد القتال. حتى عجزوا عن مواجهته فكانوا يشعلون النار في أطنان الحطب أو القصب من السطوح ويرمونها على مسلم عليه السلام وهو يجالدهم جلاد المستميت حتى اشتد به العطش فوقف يستريح هنيئة وإذا بعدو من الأعداء يأتي إليه غيلة ويطعنه بالرمح في ظهره رحم الله من نادى وسيدا ومسلما وقيل حفروا حفيرة وغطوها بالدغل والتراب ثم كروا بين يديه فتبعهم حتى سقط في تلك الحفيرة فأقبلوا إليه وأخذوا منه سلاحه فدمعت عينه قال له بعض من حضر إن الذي يطلب ما تطلب إذا نزل به ما نزل بك لا يبكي يعني ما يناسبك تبكي أنت بطل إن الذي يطلب ما تطلب إذا نزل به ما نزل بك لا يبكي فقال والله ما لنفسي أبكي ولا عليا من القتل أرثي ولكن أبكي لحسين ولحسين الحسين المقبل إليك مش راح تصنعون به بعبد الله من بعدي وإنما أبكي لحسين ولحسين وين الذي يركب بالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما لهم عين وداروا عليه القوم صابين شتفه وهو يدير بالعين وقطع ورقبته يا مسلم ثم أمر ابن زياد بقتل هان بن عروة رضوان الله عليه وأمر بشد أرجلهما وأيديهما بالحبال وسحبا في شوارع الكوفة وسككها مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال من قبل المشيبة شيب الأطفال شفت ميت يجرون بالاحبال يا صاحب لا تذن صارت مثلا يا ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور وحفرة الآن ومسلم قبور بس حسين ظل بيوم عاشور جثته على الترب والدم غسل هذا وقد وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى زرود منطقة بين مكة والعراق فرأى رجلا كوفيا سأله عن خبر الكوفة قال سيدي أختصر أم أفصل قال له أجمل الخبر قال والله ما خرجت من الكوفة إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم بن عقيل وهان بن عروة وهما يسحبان في شوارع الكوفة وشككها فبكى أبو عبد الله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسبك يا ابن العم يا مسلم ثم جاء لخيمة الحوراء زينب قال أخي علي بحميد ابنة مسلم فأقبلت بها إلى عبد الله يا مر الإمام بكفه الشريف على رأسها أحست الطفلة بفقد أبيها رفعت رأسها قالت عمه عظم الله بك بقتل والدي تمسح على راسي بجفك بجفك عندك خبر محزون على ربك جت الوالد وجت لي كلبك لكن يا عم ليتن عقبك بخلبك لم يبك هايا يا عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخايا فتأنها تبقى يتيمة عمها وأبيها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذراريه فرج كروبنا لا سيما الكروب المعنية يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرح قلوبنا واجعل عواقب أمورنا إلى خير وتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين لصالح القبول ولأموات الجميع نهدي ثوابا فاتحة مع السلامة.